بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، ففي هذا اللقاء المبارك نتدارس إيمانيا ومعرفيا سورة كريمة من سور القرآن العظيم، ألا وهي سورة الأعراف. والأعراف اسم لهذه السورة مأخوذ من بعض ألفاظها، وهذا من باب تسمية الشيء ببعضه كما هو شأن تسمية باقي سور القرآن. ولم يرد ذكر كلمة الأعراف في كلام الله جل وعلا كله إلا في هذه السورة المباركة وبها سميت، وهي معدودة عند أكثر أهل العلم، وهي معدودة عند العلماء في السبع الطوال اللواتي آتهن الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. ونشرع سائلين الله التوفيق في وقفات مع بعض آيات هذه السورة المباركة. قال أصدق القائلين جل جلاله: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هذا الكلم الرباني الذي افتتح الله جل وعلا به هذه السورة فيه إخبار للصفوة المختار صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن أنزل عليك من عند الله، وأن عدم قبول قريش ومن وافقها من المشركين لهذا الكتاب لا ينبغي أن يعود بالضيق عليك، لأنك لا تكلف وأنت نبي بأكثر من البلاء. أما الهداية فهذا الهداية الخاصة أمرها موكول إلينا لا نكلفك إياه، وإنما منتهى ما كلفت به أن تبلغ وتنذر بهذا القرآن. لهذا قال الله جل وعلا بعدها لتنذر به. وهذا القول من ربنا جل وعلا: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يمكن أن يفهم منه أمور عدة. من أجلها أن هناك من أنزل القرآن وهو الرب تبارك وتعالى، وقد تمدح جل وعلا بأنه أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه إخبار كذلك أن هذا القرآن أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد أراد ربنا قبل أن ينزل القرآن على عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يستله مما فيه أهل مكة من عبادة الأوثان فلم يقع في قلبه قبل النبوة، أن يأتي يوما ما شيئا من تلك الأصنام فيعبده. لكنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدري أين طريق الحق، مع يقينه أن طريق قومه طريق باطل. وهذا معنى قول الله جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى، أي لا تدري أين الصواب مع يقينك أن ما فيه قومك باطل، وإلا لو لم تكن على يقين من أن قومك في أمر باطل وعبادة ضالة اتبعتهم. لكن عدم عبادتك لما يعبدون دليل على أنك تعلم أنهم على طريق باطل، لكنك تجعل الحق أينه. وهذا معنى قول الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قذف الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وخاتم رسله قبل أن ينبأ أن يتحنث الليالي ذوات العدد في أعلى الجبل، وكان محل مستقره عليه الصلاة والسلام في الغار يبصر منه الكعبة من ذلك العلو، وفي الوقت نفسه يشعر وهو في أعلى الجبل كأنه ينظر من علو إلى ما فيه أهل مكة من بعد عن الله، فيتحقق في قلبه حسا ومعنى بغض ما هم فيه من عبادة الأوثان واتباع الشهوات، فيكون ذلك من تربية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تمهيدا وإرهاصا قبل أن ينزل القرآن عليه. ثم وهو على ذلك الجبل، وكأن في علو الجبل علو معنى له عليه الصلاة والسلام، جاءه جبرائيل عليه السلام بالقرآن كما في الخبر المشهور نبي به قرآن وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه بهذا القرآن. الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء، بهذا القرآن أقام صلى الله عليه وسلم الدين ونشر الملة ودعا الناس، لكن قومه في أول الأمر لم يقبلوا تلك الدعوة ورموه بما رموه به، فوقع في قلبه الضيق، فأخبره ربه أن لا تفريط منك ولا حساب عليك ولا تدريب يأتيك، لأنك لست مكلفا بأن تهديهم، إنما أنت مكلف بأن تدلهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا السطر هذه السورة المباركة التي هي سورة الأعراف. من آياتها المباركات قول ربنا جل وعلا ممتنا على عباده، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال ربنا ولباس التقوى ذلك خير، فذكر العزيز العليم لباسين. اللباس الأول هو اللباس الذي يرتديه البر والفاجر والمؤمن والكافر، الذي ستر الله به عورات بني آدم في الدنيا، فقال جل ذكره وتباركت أسماؤه يا بني آدم، يخاطبهم ويناديهم باسم أبيهم الذي ينتسبون إليه وهو آدم عليه السلام. قد أنزلنا عليكم عبر عنه بالنزول، لأن هذا اللباس الذي يرتديه الناس إنما هو من الصوف والوبر والحرير وأمثاله، وهذا ناجم أصلا من رعي الأغنام لماء السماء، فسماه الله جل وعلا نزولا باعتبار مآله باعتبار أوله، فقال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وهو ما يلامس البدن، وريشا وهو ما على اللباس مما يتزين به المرء ويجمل ويتجاوز حد أن يستر العورة، لأن المرء يلبس في الغالب لباسين، لباسا يلاصق بدنه يستر عورته، ولباسا زائدا عليه يتجمل به، سماه الله جل وعلا هنا وريشا. فلما ذكر الله جل وعلا اللباس الذي يستر عورات الجسد في الدنيا، ذكر الله جل وعلا اللباس الذي يستر العبد يوم يلقى ربه، فقال تباركت أسماؤه ولباس التقوى، ثم عقب على ذلك بقوله ذلك خير، ولا لباس أعظم من لباس التقوى، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وما تزين عبد بزينة هي أعظم من تقوى الله تبارك وتعالى، تخالطه في سره وعلانيته، تخالطه في سفره وإقامته، تخالطه في ليله ونهاره، تخالطه في بره وبحره، تخالطه أينما حل وحيثما نزل. قال صلى الله عليه وسلم في بعض وصاياه اتق الله حيثما كنت، فحيثما كان المرء ونزل هو مطالب بأن يتقي الله جل وعلا، وقد تكفل الله لأهل تقوى بالنجاة مما يحذرون، وبالأمن مما يخافون، وبالرزق من حيث لا يحتسبون. قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم أعقب ذلك جل ثناؤه وتباركت أسماؤه بقوله ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، واسم الإشارة ذلك هنا عائد على اللباسين، عائد على لباس الوبر والصوف وغيرهما مما يرتديه الناس، وعائد على لباس التقوى، فالذي هيأ لعباده هيأ لخلقه أجمع ودلهم على ذلك وهداهم إليه، إنما في دلالتهم على ذلك إشعار لهم بأن هناك رب يهدي. وأعظم من ذلك الهداية الخاصة المقرونة بالتقوى، وهذا يدل على أن هناك رب عظيم جليل بيده الهداية وبيده الضلالة، كما أن هذه الآية تذكر بغيرها من آيات الله. قال ربنا ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، فمنطوق الآية ومفهومها يجب أن يفهم على أن آية من آيات، كل آية من آيات الله يجب أن تدل العبد على ربه تبارك وتعالى، ويجب أن يبقى العبد منها عظيم ملكوت ربه وجليل ما له تبارك وتعالى من أسمائه وكمال صفات، وأن لا رب غيره ولا إله سواه. وفي القرآن آيات عدة صرح الله جل وعلا عنها بأنها آيات، فهي آيات تتلى وفي وقت نفسه آيات يتعظ بها المؤمن ويتدبرها الحريف العاقل، فتدل على خالقه ورازقه وربه تبارك وتعالى. ومن ذلك ما حكاه الله جل وعلا عن أهل الكهف، فإن أهل الكهف كانوا فتية لم تحنكهم الأيام ولم تعركهم التجارب، قال ربنا إنهم فتية آمنوا بربهم وفيه لهم هدى، فهم لم يمارسوا نوعا من الثقافات ولم يخالطوا كبار السن ولم يشب بعضهم عن الطوق بعد، لكن الله جل وعلا لما أراد بهم الخير قدر في قلبهم التوحيد، فقالوا كما أخبر الله جل وعلا لن نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شطما، فرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فوحدوا الله في القلوب ونطقوا في التوحيد بألسنتهم وعملت جوارحهم بما يعتقدونه من توحيد الله، ولم يكن ثم تنوع من الثقافات والتجارب ومصارعة الأيام معهم. فأووا إلى الكهف، فلما أووا إلى الكهف وقد أسلموا قلبهم لله تولاهم من الملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله جل وعلا قبلها فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وقال بعد أن قال يهيئ لكم من، وذكر جل وعلا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، قال جل جلاله وترى الشمس وهي على عظيم جرمها مسخرة بأمر الله، وترى الشمس إذا طلعت تزاور يعني تميل، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وتصنع ذلك لأن الله أمرها ألا تؤذيهم، وأما هم فقوم رقود النيام لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وهم يقظة، فكيف يملكون لأنفسهم ضرا أو نفعا وهم رقود. قال ربنا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من حيث الكهف، ثم قال ربنا وهذا موضع الشاهد ومناسبة السياق لما قبله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم قال يظهر تبارك اسمه بعض مننه عليهم، قال جل وعلا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم حفاظا عليهم، فمن علق قلبه بالله تكفل الله جل وعلا به، ومن لم يعلق قلبه بالله خذله رب العالمين جل جلاله، ومن خذله الله فهو هالك وإن عاش الدهر كله على الأرائك، ومن تكفل الله به فهو ناج ولو لم يكن له من القوت إلا كثرة خبز، لكن العبرة يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد كما سيأتي. والغاية من هذا السياق قول الله جل وعلا بالأعراف ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، ثم جاءت آيات ينسب الله جل وعلا فيها البشر إلى أبيهم آدم ويخاطبهم ببعض الأوامر والنواهي مما يناسب المجتمع المكي آنذاك ولا يدخل غالبا في صلب التشريع، ثم جاءت آيات تبين أحوال الناس بعد البعث والنشور، فتحتها آية قول قول الله جل وعلا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط في قوم استكبروا عن آيات الله. حتى انتهى المطاف إلى أهل الأعراف. وما الأعراف؟ الأعراف في أظهر أقوال أهل التفسير والعلم عند الله جبال أو قل تلال، وأظهر من ذلك مكان مرتفع بين الجنة والنار. من صعده ينظر إلى الفريقين ويمكن من أن ينظر إلى أهل الحريق. قال ربنا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. فذكر الله جل وعلا أولا نداء عاما لا علاقة لأهل الأعراف به بين أهل الجنة وأهل النار. وهذا النداء جاء نظيره في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى صرع بدر من كفار قريش في القليب قليب بدر، ثم أخذ يناديهم: يا أبا جهل، يا ربيعة، يا شيبة، يا الوليد، سمى بعضا منهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فتعجب عمر وقال يا نبي الله، أتخاطب أقواما قد جيبوا لأنك قاتم بعد ثلاثة أيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والله ما أنت بأسمع لي ما أقول منهم، ولكنهم لا يملكون جوابا. قال حسان: يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب: ألم تروا قولي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب؟ فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا: أصبت وكنت ذا رأي المصير. هذا نظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل القليب في بدر: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يقوله نبي الأمة في وقت مضى، ويقوله المؤمنون جميعا في وقت سيأتي. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال الله بعدها: وبينهما، أي بين الفريقين، وبينهما حجاب. وعلى الأعراف هذه الجبال التي سميت الصورة باسمها، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، سيماهم هنا بمعنى علاماتهم. وقد جعل الله لأهل الجنة علامات يعرفون بها من نظرة النعيم وبياض الوجه وإشراقه، وجعل لأهل النار عياذا بالله زرق العيون، وما يصيب معاذنا الله وإياكم منه يعرفون به. قال الله جل وعلا: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، فالمنادي أصحاب الأعراف، والمنادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها، أي أن أهل الأعراف لم يمكنوا بعد من الدخول إلى الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون، أي يطمعون في دخولها. ثم إنه بغير إرادة منهم تصرف أبصارهم إلى أهل النار. قال الله جل وعلا: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار علموا أنه لا مفزع إلا باللجوء إلى رب العباد، قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وكأنهم يرزقون شيئا يطمئنهم أن الله لن يجعلهم مع الظالمين، فيبقى النور الذي في أيديهم معهم هنا يخاطبون أهل النار. قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون؟ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فلما ينتهي تقريع أصحاب الأعراف لأصحاب النار، يجد أهل النار في أنفسهم بعض نداء يوجهونه إلى أهل الجنة ويتركون أهل الأعراف. قال ربنا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هذا نبأ أصحاب الأعراف على وجه الإجمال فيما ذكره الله جل وعلا في هذه السورة المباركة. ثم ذكر الحي القيوم جل وعلا في هذه السورة بعض أخبار أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبدأ بسورة الأعراف بنوح أول رسل الله إلى الأرض لكنه ليس أول نبي. وهذا النبي عليه السلام أي نوح عمر حتى جاوز الألف. فقول الله جل وعلا فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما إنما هذا في الدعوة. قال الله بعد فأنجيناه وأصحاب السفينة أي خلد بعد ما شاء الله له أن يعيش. وقد قال العلماء بعضهم إنه عاش إلى قرابة 1150 عام. هذا النبي حتى يتأسى به لا بد أن يعرف بعض خبره. سماه الله بالإسراء قال إنه كان عبدا شكورا. وبحديث الشفاعة أنت أول رسول الله إلى الأرض. وبحديث الترمذي أنه أوصى بني قال يا بني لما حضرته الوفاة جمع بني وقال يا بني أوصيكم باثنتين أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات الأرض سماوات السبع والأراضين السبع لو كن كحلقة مفررة لقصمتهن لا إله إلا الله وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. جاء خبره في القرآن مفصلا وسميت سورة كاملة باسمه لم تتضمن خبر غيره من الأنبياء هي سورة نوح. هذا النبي الكريم مما أخبر الله عنه أنه كان يفقه كيف يتعامل مع خصومه من الدعوة. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وكان عندما يصنع السفينة يمرون عليه ويقولون يا نوح ولا عهد لهم بالسفن أتصنع شيئا يمشي على اليبس. وهو قد أخبره ربه من قبل أن الطوفان سيغرق أهل الأرض حتى فار التنور علامة له عند ربه. فلما ركبها قال الله عنه في هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجرئها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. والله إن اللوح المجرد ينفعك في عرض البحر إذا أراد الله لك أن تنجو. وإن أعظم السفن صناعة وأجل البواخر سعة لن تنفع أصحابها مثقال ذرة إن لم يرد الله لأصحابها أن ينجو. وهنا قال الله عن هذا النبي الصالح والعبد التقي قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجرئها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هذا خبر نوح على وجه الإجمال. ذكر الله بعده عاد قوم عاد وأخبر أن نبيهم هود وأن ثمة أخذ وعطاء تم بينه وبين قومه حتى أنجاه الله. ثم ذكر الله جل وعلا صالحا في ثمود. والذي يجمع ما بين هود وصالح أن كلاهما من العرب عليهم الصلاة والسلام. وأن ثمود جاء من بعد عاد بنص القرآن كما أن عادا بنص القرآن جاءت بعد نوح. نبي الله صالح طالبه قومه بآية فأخرج الله لهم الناقة فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام وعدا غير مكذوب. في سورة القمر قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا بل هو كذاب أشر. قال الله جل وعلا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. عندما يكذب الإنسان ليدفع عن نفسه خوف تهمة يسمى كذاب. وعندما يكذب الإنسان ولا حاجة له للكذب إنما يريد الربح يسمى كذابا أشر. فهم ظنوا أن صالحا كذب وادع النبوة حتى يرتقي في القوم ارتقاء اجتماعيا. هذا في ظنهم المبني على كفرهم بالله وتكذيبهم للرسالات. فقال الله ربنا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. كان منهم أن عقروا الناقة على يد واحد منهم يقال له قدار بن سالف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين من يفصل هذه عن هذه. وأشار إلى رقبة علي رضي الله عنه وأرضاه. وعلي بويع له في المدينة وهاجر إلى ارتحل إلى الكوفة وسكنها واتخذها عاصمة أولية لملكه. فلما كان بينه وبين أهل الشام ما قد وقع. جاء الخوارج الأولون وتآمروا ثلاثتهم على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص. فأما عمر بن العاص رضي الله عنه وكانت الأمراء في ذلك الزمان يصلون بالناس أئمة، فاشتكى بطنه وأمر رجلا يقال له خارجة بن زيد من رجاله أن يصلي بالناس بدلا عنه. فالذي أوكل إليه قتل خارجة جاء والوقت ظلام وهو لا يعرف هيئة عمرو، إنما يعرف أن الأمير هو الإمام. فلما تقدم خارجة ليصلي بالناس جاءه هذا فقتله فحمل. فلما ظهرت الشمس وجلس عمرو بالإمرة على كرسيه دخل الناس عليه وهذا مقيد يسلمون عليه بالإمرة، يعني يقولون السلام عليك أيها الأمير. فتنبه القاتل على أنه لم يقتل عمرا، قال ومن قتلت أنا؟ لأنه كان راض أن يقتل، يعني لا يلفت التهمة عن نفسه. قالوا قتلت خارجة، فقال المثل المشهور أردت عمرا وأراد الله خارجة. قال ابن عبدوس فليت إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. على النطاق الآخر من خرج لمعاوية رضي الله عنه ضربه، وكان معاوية جسيما فلم تصبه الضربة في رقبته، أصابته الضربة في أعلى فخذه، فقطعت منه ما يكون سببا في أن يكون له ولد. فلما حصل له ذلك اكتفى بيزيد ورفض أن يستوي علاجا، فليس لمعاوية من ذريته إلا ابن واحد هو يزيد من ميسون البشترية. أما من أراد أن يقتل علي وهو عبد الرحمن بن ملجم فإنه دخل على امرأة من الخوارج قالوا لها قطان وأخبرها بما جاء من أجله وطلب يدها في أول الأمر، فقالت له إن مهري أن تقتل عليا وثلاثة آلاف دينار فوافق، وقال ما دخلت الكوفة إلا لهذا، وبيت أن يقتل علي فاشترى سيفا ثم أخذ يضرب يعرض السيف على أهل الصنعة، فكلما عرضه على أحد ممن يتقن صناعة السيوف يقول له لو أملته قليلا لو عدلته قليلا لو جعلت حده أنت، ويصنع ما يقوله من يستشير. فلما اطمأن إلى السيف أخذ سما في طست، ثم وضع السيف في الطست 40 صباحا حتى إن حديد السيف نفض السم، ثم خرج به في 17 من رمضان وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه خارج لصلاة الفجر فضربه به فقتله. مات علي بعدها بيوم أو يومين. فهذا عبد الرحمن بن ملجم المرادي صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشقى الآخرين من يضرب رقبتك فيفصل هذه عن هذا. وهذا يدل على أن الإنسان أحيانا يصنع الشيء وهو يعتقد صوابه وليس له عند الله من صوابه شيء. فقد كان علي قد سأل عبد الرحمن وفي علي بعض رمق العيش قبل أن يموت، قال ما حملك على ما فعلت؟ قال والله لقد دعوت الله 40 صباحا أن يقتل بسيفي هذا شر خلقه. فقال علي رضي الله عنه وما أراك إلا مقتولا به. فقتل هو نفسه عبد الرحمن بن ملجم، ضرب بالسيف بسيف الذي ضرب به علي. وهذا سبيل من يحكم الرأي في نصوص الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بالجنة، فلا يعقل بعد هذا أن يقبل قول أحد في الطعن في علي أو في الطعن في أحد ممن شهد النبي لهم صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعود للآية، ونحن كنا نتكلم عن نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه فنجي الله. ثم ذكر الله جل وعلا في هذه السورة المباركة خبر نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. ولوط لم يكن أصلا من قرية سدوم، إنما هو أصلا من بلاد العراق، آمن مع عمه إبراهيم، فإن لوطا ابن أخ لخليل الله إبراهيم قال ربنا فآمن له لوط وخرج لوط مهاجرا فنبأه الله بعد هجرته في أرض سدوم فابتلي بقوم يأتون الذكران من العالمين وقع لهم معهم ما وقع فنجاه الله قال الله جل وعلا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وهذه آية استدل بها العلماء على فضل السحر على سائر الليل وبالمسألة خلاف معروف ثم ذكر الله جل وعلا في هذه السورة المباركة من أنبياء الله ذكر نبي الله شعيب والصواب أن شعيبا ليس هو العبد والرجل الصالح الذي زوج كليم الله موسى ابنته فإن بين موسى وشعيب آلاف السنين ويبعد أن يكون هو العبد الذي عناه الله جل وعلا بقول إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين لكن شعيب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم نبينا ومع هود وصالح بأنهم جميعا من العرب ولا أنبياء من العرب إلا هؤلاء الأربعة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد ذكر الله جل وعلا شعيبا والعلماء يقولون إن شعيبا يوسم بأنه خطيب الأنبياء قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل بأموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود إلى آخر ما دلت عليه آيات هود التي أنبأ الله جل وعلا فيها بعضا عن فصاحة نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه ثم جاءت سورة الأعراف تعطي آيات أكثر لكليم الله موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه وموسى كان يميل في لونه إلى السمرة مع بسطة في الجسم وحدة في القول صلوات الله وسلامه عليه ومما يستأنس ولا نجزم به من طرائق العلم في المسألة أنه ورد لما أراد الله له أن يكون له شأن ألقى في قلبي امرأة فرعون محبتها قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه كان هذا سببا في بقائه حيا في أيامه الأولى وكان فرعون تأتيه الرؤى أن رجلا من بني إسرائيل سيكون على يده زوال ملكك فكان أحيانا تغلب عليه عنفوان الرؤيا ويريد أن يتخلص منه وكانت بنت مزاحم آسيا زوجته تدافع بأمر الله حتى يبقى موسى فورد أنه قرب إليه جمر وتمر ليمتحنه فرعون فكأنه دنت يده من التمر فجاء جبريل فجعلها في الجمر فلما جعلها في الجمر قطعا تتضرر يده ويصيبها شيء من الحرق نجم عن هذا أمران وما يعقلها إلا العالم الأول أن فرعون زهد في أن يخاف منه وهذا ظاهر أما الخفي فإن اليد عندما تغيرت وأصابها الحرق وفرعون ملك أنف فرعون أن يطعم هذا الغلام معه لما أصبح موسى بعدها يطعم بيده يعني تجاوز سن الرضاع وهو ابن لفرعون تبنيا في القصر يعيش في قصره ويأكل من طعامه فنجم عن ذلك أن فرعون أنف واستكبر أن يأكل معه بيده وهذا مقصود حتى لا يصبح ما بين فرعون وبين موسى عليه السلام حرمة طعام تجعل موسى لا يكون سببا في زوال ملك فرعون، فإن للطعام حرمة، فمن أكل معك على طعام واحد وإناء واحد في بيتك أو في بيته نشأ اجتماعيا عبر التاريخ كله نوع من الحرمة بينك وبينه. ألا ترى أن الخليل إبراهيم لما رأى الملائكة لا تأكل خاف، لأنهم لو أكلوا لأمينهم. قال الله جل وعلا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، ولو أكلوا لاطمأن، لكن الملائكة أخبروه بعد ذلك بحقيقة الأمر ومقصود الخطاب. فهنا نجم عن هذا أن كريم الله لم يأكل حتى لا تنشأ حرمة ما بينه وبين فرعون، فيكون زوال ملك فرعون على يده صلوات الله وسلامه عليه. لم يذكر الله في الأعراف خروج موسى إلى أرض مدين، وإنما ذكره في القصص. أما في الأعراف فاكتفى بالرسالة في قدوم موسى على فرعون وما جرى بينهما من حوار وما نجم عن ذلك من أمور أجملها الله جل وعلا في أنه قال: فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. استشار فرعون من حوله، قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وقع ما وقع، وأظهر الله الحق وبطل ما كانوا يعملون. فنجم عن هذا أن آمن السحر، وازداد نكال فرعون لموسى وقومه حتى انتهى بهم المطاف كما دل عليه القرآن إلى إغراق فرعون وآله. لكن قوم موسى لما نجوا وأمرهم نبي الله موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة، وهذا لم يذكر في الأعراف، ذكر في المائدة، أبوا. فحكم الله عليهم أن يبقوا في أرض التيه 40 سنة، وقال: فلا تأس على القوم الفاسقين. في فترة التيه جاء وعد آخر لموسى عند جبل الطور. قال الله جل وعلا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وهذا من دلائل فضل لفظ 40 في القرآن. قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وقال الله جل وعلا هنا: فتم ميقات ربه 40 ليلة. وفي الخبر الصحيح: إن أحدكم يمكن نطفة في بطن أمه 40 يوما. وفي الخبر الصحيح: إنما بين النفختين 40 يوما أو عاما أو شهرا. والمقصود من هذا أن موسى عليه السلام لما تم الميقات الرباني 40 يوما 40 ليلة قدم إلى جبل الطور، وقد أخبر الله جل وعلا عن هذه في آيات ترتعد لها قلوب المؤمنين. قال ربنا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فامتنع أن يرى موسى ربه، واختلفت الأمة هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يره، على قوله. والذي يترجح والعلم عند الله أنه عليه الصلاة والسلام نبينا على شريف مقامه وعلو درجته، إلا أنه القول بأنه لم ير ربه أرجح، لأن الله ذكر في رحلة المعراج منته على نبيه في سورة النجم، وقال فيها: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقطعا لو رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج لكان المنة عليه برؤية الله أعظم من المنة عليه برؤية آياته. والله قال فيها: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ونقول: لو قدر أنه رأى ربه صلوات الله وسلامه عليه لكانت المنة عليه برؤية الله أعظم من رؤيته لآيات ربه، كما دل عليه كذلك ظاهر آية الإسراء لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا الذي وقع لموسى في صحراء التيه. ثم ذكر الله جل وعلا في هذه السورة المباركة سورة الأعراف أخبارا أخرى، فذكر فيها العالم الذي لا يعمل بعلمه، وشبهه الله جل وعلا بالكلب قائلا: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وبعض رواة الأخبار يقولون إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض جاء إبليس فأغرى السباع به، أي أن تأتي آدم، وكان الكلب يومها معدودا في السباع المفترسة، فتقدم السباع ليؤذي آدم، فجاء جبريل وطلب من آدم حتى يكف عن نفسه أذى الكلب أن يمسح عليه، فلما مسح آدم على الكلب ماتت غريزته السبعية، لأن آدم كان لتوه قد أهبط من الجنة، كما يقول العامة يوم انفدغ قلبه. ولهذا الكلب لا يعد أليفا ولا يعد سبعا مفترسا بين هذين، لأنه في الأصل كان سبعا مفترسا، ومسح آدم عليه جعله يتردد بين الحالين، فأضحى يلهث على الدوام. فلأنه مات قلبه شبه الله جل وعلا من يحمل العلم ثم لا يعمل به بل ويجاهر بالمعاصي بحال ذلك. قال ربنا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا المثل قلنا ذكره الله جل وعلا لأن الكلب ميت قلب، فيشبه كل من يعرف الله علما لكنه لا يعبده ولا يخشاه بمثل هذا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ذكر الله جل وعلا في سورة الأعراف قوله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يخبر الله جل وعلا على أن مما ناقش الناس فيه نبيه وألح عليه بالسؤال أنهم سألوه عن الساعة، فأخبر جل وعلا أن وقت حلولها لا يعلمه إلا الله، لكنه قال جل وعلا في آية أخرى: فقد جاء أشراطها، فذكر لها أشراطا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أمارات. جملة هذه الأمارات مما ورد في القرآن وفي الأكثر في السنة يترخص فيما يأتي، أن الله جل وعلا إذا أذن بقرب الساعة أذن للأشراط الكبرى أن تظهر وللعلامات الجلى أن تستبين، فيكون خروج المهدي رجل من آل نبينا صلى الله عليه وسلم يواطئ اسمه اسم نبي الله عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن عبد الله الحسن العلوي منحسر الشعر عن الجبهة، يعني منها هنا ومنها هنا، في أرنبة أنفه شيء من الميت قريب جدا من أرنبة أنف نبينا صلى الله عليه وسلم، يبايع لهما بين الحجر والمقام، فيسلط عليه جيش من الشام فيخسف بالجيش وهو بطريقه إلى المدينة، فيكون خسوف الجيش أمارة للناس على أنه هو المهدي، فيملك ويملأ الأرض عدلا كما ملئت شورا، فيخرج الدجال في زمانه فيتقاتلان الدجال والمهدي. بعد أن يكون الدجال قد ساح 40 يوما في الأرض، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه، ويضرب رواق خيمته في منطقة عندنا في المدينة يقال لها الجوف، لكنه لا يمكن من دخولها تمنعه الملائكة، ثم إن الدجال يحارب المهدي في الشام، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام واضعا يده على أجنحة ملك، إذا طأطأ رأسه يظهر لمن يراه كأنه يتحدث وضوءهما وضوء. يقول صلى الله عليه وسلم كأنه خارج لتوه من ديماس. الديماس أشبه بالمروش الآن، رغم أنه لم يكن وقتها قد خرج من ديماس، فما أن يراه الدجال حتى يسيح ويذوب وينماع كما ينماع الملح، لكن عيسى يتبعه فيقتله ويطعنه بحربة في يده. ثم بعد ذلك، بعد مقتل الدجال، يكسر عيسى الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، فينجم عن هذا ظهور علامات أكبر، ويخرج يأجوج ومأجوج. قال ربنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. إذا خرج يأجوج ومأجوج، يخبر الله عيسى أنني أخرجت قوما ليس لك بهم يدان، فيفزع موسى عيسى والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور، هناك يتحصنون به، فيدعو عيسى بعد أن يمكث يأجوج ومأجوج في الأرض ما يمكثون عليهم، فيبعث الله عليهم دودا كالنغف يصيبهم في رقابهم فيموتون، ثم يبعث الله جل وعلا طيرا كبارا تحمل أجسادهم إلى البحر، ثم ينزل ماء من السماء ليس لأهل ضرع ولا ضرع، يكون بسببه أن يذهب نتنهم من الأرض، فينزل عيسى والمؤمنون الذين معه إلى الأرض، فينجم بعد ذلك أن تلك خير سني الأرض، لأن الله جل وعلا ينزع حمة كل ذات حمة، حتى إن الطفل الرضيع يضع يده في فم الحية فلا تؤذيه، وإن الذئب ليمشي بجوار الشاة لا تهابه ولا يتعرض لها، لما نزع الله جل وعلا من العداوة بينهما، وإن الرمانة لتكفي الفئام من الناس. ثم يموت عيسى، ثم المؤمنون خيارهم بعد خيار، حتى يأذن الله بريح تخرج من اليمن، وفي رواية تخرج أخرى من الشام، فتقبض المؤمنين من تحت أباطهم، فلا يبقى على الأرض من يعرف الله حقا، عليهم هم شرار الخلق عليهم، يأذن الله جل وعلا بأن تقوم الساعة، وينفق إسرافيل فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يمكث الناس أربعين يوما أو شهرا أو سنة، ثم يكون النفخة الأخرى. قال ربنا فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا جملة ما قاله الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. قال ربنا في ختمة هذه السورة، واذكر ربك في نفسك، وأمر بأن يدعى جل وعلا ويذكر بالغدو والأصال، وأن يتضرع المؤمن إلى ربي. ثم قال أخبر أن الذين عنده جل وعلا لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وهي أول آية سجدة في القرآن وفق ترتيب المصحف. ينجم عن هذا أن الصلة بالله تبارك وتعالى غوث للمؤمن في أمر دينه ودنياه، وأن الإنسان إذا قدر له أن يكثر من ذكر الله فليعلم أن ذكر الله حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر، وأن فيها من الفوز بتأييد الله جل وعلا في ما لا يخطر على بال أحد، لأن ذكر الله جل وعلا قوت لكل مؤمن يريد أن يعرف ربه. وأخبر الله جل وعلا غناه عمن لا يذكره، فإن استكبروا قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، والسجود لله أشرف الأحوال وأرفع المقامات وأجل الطاعات، جعلنا الله وإياكم من الساجدين. بعد الأذان والإقامة نجيب على أسئلتكم، وفقنا الله بين الأذان والإقامة نجيب على أسئلتكم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. أنتم أنا ساقط بعيدا عن الرسميات لأصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قربة نتقرب بها إلى الله، لعلها تؤثر على الأقل في من لم يسمحها منا من قبل وفي الشباب خاصة. الحمد لله كرة أخرى. من أعظم ما يعين على الطاعة أمران: معرفة جلال الله في المقام الأول، وأن الله أكرمك بأن عرفك به وجعل قدميك تخطو إلى بيته واصطفاك أن تعبده. ومما زادني شرفا وتيها: وكدت بأخمصي أترف ري دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الأمر الثاني: اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طرائق اتباعه محبته، ومن وسائل محبته القراءة عنه وتدبر سيرته. ومما يشمل تدبر سيرته التأمل في هيئته الخلقية والخلقية. وأهل العلم قبلنا من جيل الصحابة إلى يومنا نقلوا لنا بعضا من أوصافه، فمما قيل في وصفه أنه كان صلى الله عليه وسلم سبط الشعر، بمعنى أن شعره لم يكن مسترسلا ناعما ولم يكن ملتويا، في جبينه عرق يجره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ هذا العرق دما، أشم الأنف دقيق الحواجب من غير قرن أي غير ملتصقين، كث اللحية أبيض مشوبا بحمرة، كبير الفم الشيب فيه ندرة، شيب في صدغه الأيمن وشيب في صدغه الأيسر وشيب في شعره متفرق، وأكثر شيبه في عنفقته ها هنا أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه، كأن عنقه إبريق فضة. ومن وهدة نحر هذه الوهدة إلى فرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، بعيد ما بين المنكبين، ما بين كتفيه من الخلف إلى جهة الشمال أقرب شعيرات سود، اجتمع بعضهن إلى بعض كأنهن بيضة حمامة عرفت بخاتم النبوة. سواء البطن والصدر ضخم الكراديس أي عظام المفاصل، إذا أشار أشار بيده كلها، وإذا نداه أحد من الخلف التفت ببدنه الشريف كله، ولا يلتفت فقط برقبته بعدا عن صنيع أهل الكبر، وإذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال، بمعنى أنه يتكئ على أمشاط قدميه أكثر مما يتكئ على كعبيه. قال جابر بن سمرح: خرجت في ليلة يضحيان، أي ليلة القمر فيها مكتمل ليلة بدر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أجمل من القمر صلوات الله وسلامه عليه. وقالت الربيع بنت معوذ لمحمد بن عمار لما سألها: يا أمة صفي لي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. ومع ذلك في يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته ودخل حديد المغفر في وجنتيه وسال الدم على وجهه، وأخذ علي وفاطمة رضوان الله عليهما يمسحان الدم عن وجهه، مع يقيننا أنه لا وجه مخلوق أكرم على الله من وجهه صلى الله عليه وسلم. لكن لما وقع هذا؟ وقع هذا حتى يعلم العباد جميعا أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير ولا يمسه نصب ولا ركوب هو وجه الله، فلا يبقى في قلوب العباد تعلق بأحد أعظم من تعلقها بالله، بل لا تتعلق أصلا إلا بالله. قال أصدق القائلين: ولا تدعو مع الله إلها آخر. إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعه. وقال ربنا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإن من التوفيق أن يقول العبد في ركوعه سبحان الله بالوجه الأكرم، وأن يكون على يقين أن وجه الله جل جلاله أكرم الوجوه، فإذا سمع النداء الذي ينادي إليه لا يتردد لحظة بأن يأتي إلى مسجده، وإذا سمع أمره في القرآن نبه، وإذا سمع نهيه أو تلي عليه نهيه في القرآن انتهى، لأنه يعلم أن الله جل وعلا يستحق العبادة لذاته تبارك وتعالى، وأنه لا رب غيره ولا إله سواه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد له ورسول منه، أكرمه الله واصطفاه واجتباه، لكن هو نفسه صلى الله عليه وسلم لنفسه فضلا عن غيره لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، وإنما الخير كله بيد الله والشر ليس إليه تبارك وتعالى. فإذا اجتمع في قلب أي أحد إجلال الله وتعظيمه ومحبته مع محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم السير على طريقه وهديه صلوات الله وسلامه عليه واتباع سنته ولزوم هديه، وفق أن يلقى الله جل وعلا ذلكم العبد يوم القيامة وقد رضي الله عنه. الله يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أسأل الله أن يجزي